شبابنا فلتسمع مني النصيحة والعلاج من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب يخشى على هذه الوجوه من الحنين من الأذى أحداك لا تحفظوا فالحق أرضه جاد إن الشباب تشمير وتكليف إذا سألت عن أمك فلا تسأل عن بترولها وذهبها وفضتها وغازها وثرواتها ولكن سل عن شبابها القلب النابض في الأمة هو الشباب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما تخدمش في الشباب تخسر كما تديرش الإنجازات تاعك في الشباب تجدها كما تحققش الطموحات تاعك في مرحلة الشباب وقتاش تحققها كي الأمة الأمة تاعك ما تنتفعش بيك في الشباب وقتاش تنتفع بيك يوم تصير عالة عليها شباب الحق للإسلام عرضي فأنتم فجره وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الله الجليل.